السلام عليكم. سامحوني، اليوم رابع يوم والغبار ذبحنا، لكن دائما لاج الليل يخف شوي يعني، الحمد لله. واحنا ما احنا معترضين، هذا كله يعني خير من رب العالمين، له مضار وله منافع لابد. المهم اليوم جايب لكم قصة، وبعدها بالفيديو الثاني ان شاء الله قصة ثانية، لكن هالقصة هذه أنا أحب أنوه على شيء. دائما مرات يعني أنا أشوف بعض التعليقات أبو طلال كأن هالقصة هذه مرت علي قبل هالمرة، أخاف أنت قايلها ولا شيء. ترى في بعض الجرائم تتشابه في طريقة الجريمة، لكن تفاصيلها والواقع والمكان والزمان ويعني جميع أحداثها تختلف يعني. فانت لازم تركز وشوف، يعني تقدر تسوي مقارنة مع القصص السابقة عشان تعرف اذا هذه مختلفة ولا لا. ما في مانع ان نذكر احنا نفس نوعية الجريمة مرتين ثلاث اربع اذا كانت مختلفة في المكان والزمان والتفاصيل. اسمعوا السالفة هذه اللي حصلت في حلب. انا عندي شايب من اهل سوريا الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية، سمع القصة اللي سبق أني ذكرتها عن العسكريين في المملكة العربية السعودية اللي اعتدوا على بنات رجل كان يعني في البر وكذا، وتم محاكمتهم من قبل الملك أيامها رحمة الله عليه. المهم فقال لي أبو طلال في قصة كل أهل حلب يعرفونها، إلى الآن مشهورة هالقصة هذه، يعني خصوصا الشياب يعرفون القصة بحذافيرها لأن كانت لها ضجة كبيرة أيامها. وهي قصة رجل متزوج وعنده ثلاث بنات وولد واحد، ولده عمره 6 سنوات، هذا الصغير. أما بناته كان أعمارهم يعني 17 و18 و19 سنة. المهم يوم من الأيام، وهذا كان ساكن في مدينة اسمها صاخور، هذه أطراف حلب، يوم الأيام وكان يوم جمعة، قالوا له هلا نبي نطلع، نبي نروح يعني نظهر أو نروح نطلع يعني ناخذ لنا جولة بالغابة بالأماكن الخضراء وكذا، نقعد نشوي نقعد. قال لهم يلا ما في مشكلة. وكان عنده جيب سوزوكي أيامها اللي هو صغير، هذا باب واحد بس كشف من الخلف. المهم قال لهم يلا، خذوا أغراضهم وعندهم لحم وخذوا فحم وكذا وعلشان يشوون ويضبطون أمورهم وجميع المعدات، وركب بناته وزوجته وولده وراح للغابة. المهم دخل في غابة كبيرة وتعمق فيها شوي، يبي يبتعد عن أماكن تواجد الناس، يبي مكان يكون فاضي علشان بناته يأخذون راحتهم يتمشون وزوجته كذلك. وفعلاً لقى له مكان حلو وبعيد عن الناس، نزلوا أغراضهم وقعده شب النار ويجهز لهم لحم يبي يشوي، وبناته يتمشون وولده الصغير هذا يلعب وزوجته الساعدة، مبسوطين العائلة. شوي ويمرون 4 شباب بسيارة داشين هالغابة وكذا، ويشوفون هالعائلة، عائلة الرجل هذا من أهل صاخور، شافوهم وكذا وقفوا من بعيد شوي وبعدين كملوا. الرجل استغرب يعني، قال يمكن هذول يدورون على عائلتهم ولا، لكن ما اهتم في الموضوع يعني راحوا. بعد 1/4 ساعة 1/3 ساعة ولا هذول الشباب ما راحوا، لا يعني وقفوا بعيد بحيث انه هو الشايب هذا ما يشوفهم علشان يراقبون الوضع، هل هذا الشايب مع أحد من الشباب، مع عائلة ثانية، في أحد في المنطقة. لما حسوا أن الوضع مناسب لهم وهم ناويين على الشينة، ويرجعون مرة ثانية ويجون عند هالشايب. الشايب هذا كان يعني جسمه هزيل ضعيف وفي قصر يعني، ما هو طويل يعني، ما هو يعني باستطاعته انه يقاوم اذا صار في اعتداء عليه ولا شيء، يعني كان ما عنده حيلة، لكن الرجل كان عايش يعني بأمان، لا عنده مشاكل مع أحد ولا أحد يطالبه ولا عليه ثار ولا بالثمانينات. يعني هم كانت حلب ديرة يعني مزدهرة، والأمن كان على أفضل وضع، وما تحصل عندهم يعني مثل هالجرائم قليل جدا. استغرب أن الشباب جايين عليه، فاعتقد أن في يعني في فضول عند الشباب، ممكن يبون يسألون، ممكن محتاجين شيء، فتقبل وجودهم عنده، هل حياكم الله، وينزل له واحد فيهم، ومبين أن هذا الواحد اللي نزل هو اللي مسيطر على العصابة، يعني هو اللي الزعيم مالهم. قال له شو يا حج؟ قال له هلا حياك الله. قال شو أربعة مرة واحدة؟ عطينا منهم شي اثنين ثلاثة. شنو هو يقصد؟ شنو يقصد؟ عندك يعني أربع بنات، يعني زوجتك وبناتك ثلاثة، شو كتير أربعة؟ عطينا تنتين ثلاثة هيك. وهني فز الشايب، عرف ان هذول جايين يدورون الشر. المهم موقف لهم، قال لهم عيب يا جماعة، يا شباب ترى عندكم خوات وعندكم أهل وعندكم كذا، ويلمح واحد فيهم قاعد يتخبى عنه، يطالع. قال له أنت مو ولد فلان الفلاني؟ هذا طلع ولد أحد أكبر العشائر المعروفة، أحد يعني شيوخ العشائر هذه، والولد وجهه معروف يعني، ويشابه أبوه الشيخ. قال له أنت مو ولد الشيخ فلان فلاني؟ قال له أقول بلا كثرة حكي يعني، لا تتكلم وكذا. ويقول حق شاب روح أجيبهم. طلع هذا ولد الشيخ، هو اللي يدير العملية، وهو اللي حاط عينه على البنات، وقايلهم بس أخاف أنه يتعرف علي ولا شيء، لأن وجهه معروف ودائما يكون متواجد في ديوان أبوه، وأبوه شيخ عشيرة الناس كلها تعرفه والناس كلها تجي له وكذا. المهم قال له عيب عليك، أبوك شيخ شيوخ وكذا، وعشيرتك عشيرة محترمة جدا، شلون أنت يعني تسمح لنفسك تكون في هالمكان هذا؟ أنتم أصلا تجيرون المظلوم وتزبنون اللي يستجير فيكم، وانت تروح تعتدي على بنات خلق الله؟ المهم لانهم ناويين شر، فهو مو فارقة معاه، الفكرة اللي عندهم ان يعتدون على البنات وبعدين يقتلون هالشايب. المهم قاعد يحاول فيهم، الله يخليكم عيب عليكم يا ولد الشيخ دخيلك وكذا، ما رد عليه. يوم الشايب حس انه شنو، خلاص الموضوع ما في مجال، معتدين على بناته معتدين عليهم. قال لهم زين الله يخليكم، تبون بناتي اخذوهم، بس خلوا زوجتي، هذه زوجتي يعني حرام يعني ما يصير وكذا، وعلى ذمتي وكذا، ولدي هذا الصغير لا يعني تقربوا له. قالوا اي خلاص احنا شو بدنا فيك انت ومرتك وولدك، جيب البنات بس. قال لهم ما في مشكلة. ويقوم الشايب يلتفت على بناته ويغمز كأنه يقول لهم يعني اهدوا وتصرفوا مثل ما أقول لكم. قال حق بناته خلاص روحوا مع الشباب. بناته لا يا بابا دخيلك وكذا، يغمز لهم. والبنات حتى لو أن الأب عنده خطة، البنات ما هم قادرين يعني يتقبلون الوضع يعني. المهم البنات يبكون، ويقومون الشباب يهجمون عليهم، كل واحد سحب له واحدة فيهم. والشايب قال لهم خلاص أنا عشان ما أقدر أشوف المنظر هذا وأنتم تعتدون على بناتي، الله يخليكم خلوني أرجع حق سيارتي، علشان لا أنا ولا أمهم ولا حتى أخوهم الصغير هذا يشوف المنظر. قالوا خلاص روح حل عنا، روح هناك. وياخذ زوجته، وزوجته تبكي ويسحب فيها غصب، أنت مش رجال أنت كذا. يقول لها اهدي خلينا نوصل للسيارة، خلينا نوصل للسيارة، مو راضية تفهم، ويسحب فيها غصب ويركبها السيارة ويركب ولده. أول ما ركب ولده ويحط يده تحت الكرسي، الرجل حاسب حسابه ويطلع هالكلاش. ويجي على الشباب ويرشهم رش، سدحهم في الأرض. طبعا كانت أول بداية لما أطلق عليهم النار كان يتعمد إنه ما يصيب بنات، لأن كل واحد فيهم كان ماسك واحدة من بناته يعني، لكن تغافلهم ضرب ضرب ضرب لين أسقطوا الشباب الأربعة إصابات في الفخذ في الإيد في كذا. خذ بناته وبناته يصرخون، رجعهم للسيارة ورجع للشباب الأربعة مسدحين الشباب. دخيلك يا عمي خلاص، دخيلك بدنا نموت، دخيلك. قال ما أقول بدكم بناتي ها، ويقوم كل واحد فيهم ويحط رصاصة في رأسه، قتلهم هم الأربعة. وخذ بناته وزوجته وولده ورجع للبيت وبلغ أهله وجماعته وانقلبت الدنيا وحضروا رجال الأمن ورفعوا الجثث. المهم جو رجال الأمن وسحبوا الرجل هذا. طبعا القضية كانت دفاع عن الشرف، لكن تعرفون مرات حتى لو دفاع عن شرف وفي أولاد مقتولين يقومون أهلهم وعمامهم كل واحد يبي ثار، وخصوصا أن هذا يعني زعيم هالشباب الأربعة زعيمهم هذا ولد شيخ الشيوخ عشائر معروف. المهم يوم عرف الشيخ في الموضوع يعني تفشل، والناس كلها يعني لامته ولامت ولده ولامت الشباب الثانيين، قام وجمع أولياء أمور الشباب الأربعة يعرفهم يعني من بينهم الشيخ، وراحوا إلى بيت هذا الرجل أبو البنات واعتذروا منه واستسمحوا منه وقالوا له يبا أنت مسموح ومحلل في دم عيالنا، والله العظيم لو أنك ما قتلتهم كان إحنا قتلناهم لك، هذا حقك وهذا شرفك وبالعكس. وقاموا كل واحد فيهم يعني من الشيوخ العشائر درب السالفة، تقدموا حق بنات هالرجل هذا وتزوجوهم على سنة الله ورسوله، والله ستر عليهم. والقصة هذه مشهورة جدا إلى يومنا هذا في حلب. طبعا انسجن هو سجن تقريبا 3 أشهر هو الحق العام، مع تنازل ذوي الدم كلهم تنازلوا عنه، وكان القضية أصلا دفاع عن الشرف. هذه قصة مقدمة حق قصة إن شاء الله راح أقولها لكم بعد هالفيديو هذا، لكن القصة القادمة قصة رعب، نعم رعب حقيقي جدا، حصلت يعني قبل 3 سنوات، شيء ولا في الخيال. اللي يخاف من الرعب لا يسمع الفيديو القادم، اللي قلبه رجيج أرجوك لا تدخل وتسمع الفيديو، وخصوصا بالليل، لأن هذا ما هو قصة رعب خيالية عشان والله أنت تونس نفسك، والله مو صحيح، لا رعب لكن حقيقية، وهذه هي المصيبة في الموضوع. إلى أن نلقاكم، هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.